السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل يوجد صلاة الحاجة أم لا؟ حديثها ضعيف، لم يثبت في صلاة الحاجة حديث صحيح، ولذلك الإنسان يصلي إذا كربه أمر، حزبه أمر، يصلي مثنى أربعة ستة، يصلي ما شاء الله بدون تحديد عدد معين.